الحمد لله من توكل عليه كفاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن أقرضه أعطاه، ومن خشيه واتقاه وقاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل في علاه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني بعد المئة من سلسلة دروس من القرآن الكريم. وكنا قد تحدثنا في محاضرة الليلة الماضية عن الشق الأول لسورة الأحقاف الكريمة، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج. وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. وها هنا لا بد أن نصحح معلومة وخطأ فاحشا وغلطا عظيما قد وقع فيه بعض الناس قديما وحديثا يتعلق بهذه الآية، فإنه اعتقد بعض الناس أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن الصحيح أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه من سادة الصحابة وخيارهم، فإنه أسلم وحسن إسلامه، وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن تكون هذه الآية نازلة فيه. فالآية ليس لها سبب لنزول أو للنزول، بل هي عامة بمعناها تشمل كل عاقل لوالديه وكل مكذب بالبعث بعد الموت. أتعدانني أن أخرج؟ وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هؤلاء وجب عليهم العذاب وحقت عليهم كلمة ربك وكانوا من الخاسرين. هؤلاء كتب الله تعالى عليهم الشقاء في أمم قد خلت من قبل، في أمم قد مضت، سواء كانوا من الجن أو كانوا من الإنس إنهم كانوا خاسرين، لأنه ليس هناك وليس ثمة خسارة توازي خسارة الآخرة، فخسارة الآخرة أعظم الخسائر، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال عز وجل: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل، أي ولكلا الفريقين من المؤمنين والكافرين، درجات عند الله تعالى مما عملوا، لكل مكانة ولكل منزلة ولكل مرتبة. أما المؤمنون فإنهم أهل الدرجات، وأما الكافرون فإنهم أهل الدركات. ولكل درجات مما عملوا، وأهل الإيمان في درجاتهم يتفاضلون، وكذلك أهل الدركات في دركاتهم يتفاضلون. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وليوفيهم الله سبحانه وتعالى، أي وليجزي كل من الفريقين أوفر الجزاء وأتمه، ولا يظلم ربك مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. وما ربك بظلام للعبيد، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، يوفيهم أعمالهم غير منقوصة، فلا يبخس الله سبحانه وتعالى الناس شيئا ولا يظلم الناس شيئا، فإنهم يجازون بدون بخس. أما السيئات فإنها مكتوبة ولا يزيد الله عز وجل عليهم شيئا، وأما الحسنات فإنه ينميها ويضاعفها بفضله وسعة رحمته، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وذلك يوم القيامة، يوم يبرز الله عز وجل جهنم لعباده جميعا، يأمر بها فيؤتى بها مجرورة مسحوبة، كما قال الحق عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، جهنم يجاء بها، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ويعرض الذين كفروا عليها فيرونها بأعينهم ويصلونها بأجسامهم وجلودهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ثم يقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع والتبكيت: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ليست الجملة استفهامية كما يظن البعض، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يقال لهم: نلتم طيباتكم، نلتم اللذائذ والشهوات والنزوات في حياتكم الدنيا، استمتعتم بتلك اللذائذ وبتلك الشهوات التي شغلتكم عن الآخرة، التي صرفتكم عن الله عز وجل. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فاليوم تجزون عذاب الهون، لأنهم كانوا لا يعيشون إلا للشهوات، لا يفكرون إلا في النزوات، ليس لهم هم إلا إشباع الرغبات. حتى وإن رأيتهم يعملون أو يكدحون، ما هي الغاية من وراء ذلك؟ كسب المال لإشباع الغرائز والشهوات. إذن لا هم لهم إلا ذلك، فإنهم لا يرجون الله والدار الآخرة. يظن الناس ممن قل عقله وديانته أن هؤلاء من أهل الجد والعمل والكد، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك والله، لأنهم يفعلون كل هذا ليس لعمارة الأرض على ما يريد الله سبحانه، ليس لإصلاح الأرض، بل لإشباع تلك النزوات والرغبات والشهوات على حساب دين الله تعالى. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم أي يوم القيامة، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا اليوم تجزون جزاء من جنس أعمالكم، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون، أي بسبب استكباركم في الأرض بغير الحق. وهل هناك مفهوم مخالفة في هذه الآية؟ هل هناك مفهوم مخالفة؟ فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، هل يفهم منها أن هناك استكبارا بحق؟ لا. إذن هذا من أسلوب العرب، من أسلوب العرب أن يؤتى بالصفة الكاشفة كالتعليل للحكم، كما قال تعالى: ولا طائر يطير بجناحي، لأنه معلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحي، إذن لا كبر إلا بغير حق أيضا، ولا استكبار إلا بغير حق. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لما قال إنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أو مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده ورفضه والإعراض عنه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهون أي عذاب الذل والصغار والهوان، جزاء استكبارهم وكبريائهم التي اتصفوا بها في هذه الدنيا. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، أي وبسبب فسقكم، أي خروجكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، خروجكم عن الطاعة، تحرركم من ربقة الدين، هذا هو الذي يسبب لكم عذاب الذل والصغار والهوان في الآخرة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذلك كان كثير من السلف كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرض عن كثير مما أباح الله تعالى من الطيبات، ولما سئل عمر عن ذلك قال: إني أخشى أن أكون مثل الذين قال الله فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وكثير من السلف إذا أغدق عليه من الخير مما أباح الله، لا أقول مما حرم، لأنهم كانوا أبعد الناس عن الحرام، يخشون، وربما يبكي أحدهم ويقول: إني أخشى أن يعجل الله تعالى لي حسناتي في هذه الدنيا. فهل معنى ذلك أن الإنسان يعرض عما أباح الله له؟ هل معنى ذلك أن الإنسان يعرض عن الطيبات التي أباحها الله لعباده؟ لا، فإن الذي عليه التحقيق في هذا المقام أن الآية في الكفار وليست في المؤمنين، لأن الله قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ولم يقل الذين آمنوا، فيوبخون هذا التوبيخ، تذكر لهم تلك الطيبات التي صرفتهم عن العمل للآخرة وعن الإيمان بالله تعالى. الدليل من الكتاب والسنة، إذ لا دليل إلا منهما. الدليل على أن الله لا يؤاخذ أهل الإيمان على استمتاعهم بالطيبات مما أباح الله سبحانه وتعالى لعباده: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فليس لأحد أن يحرم على عباد الله ما طيب وما أباح لهم، فإنها خالصة للمؤمنين، فإنها خالصة لهم بإيمانهم بالله وعملهم الصالحات. ولذلك قال في آية قد تتعلق وتتصل بهذا البحث: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، جناح أي إثم وحرج، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة فإن الله يعطيه عليها طعمة في الدنيا. إن الكافر إذا عمل حسنة يعطيه الله تعالى عليها طعمة في الدنيا ولا يدخرها له في الآخرة. وإن المؤمن إذا عمل حسنة فإنه يرزقه بها رزقا حسنا ويدخرها له في الآخرة. ولذلك قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الرزق الذي تعطاه إذا اتقيت ربك، إذا استمتعت به على الوجه المشروع، لا يذهب ذلك حسناتك. وسيد الزاهدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وجد ما أباح الله وطيب من الرزق أكله ولم يعرض عنه. إذن ما هو موقف عمر؟ لماذا قال عمر ذلك أو بعض أهل العلم؟ نقول إنهم قالوا ذلك من شدة ورعهم وشدة زهدهم وخوفهم من الله تعالى. وحقيقة أن الإنسان إذا أغدق عليه من الخيرات ينبغي أن يخشى، لأن الذي عليه التحقيق أيضا في هذا المقام المتعلق بالسلوك أن تحقيق الشكر في مقام النعم أعسر وأصعب وأشق من تحقيق الصبر على الشدائد. ولذلك كان الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين. لأن الذي يبتلى بالحسنات والخيرات أن يستعمل ذلك في طاعة الله تعالى، هذا لا شك أن ابتلاءه وامتحانه واختباره أشق وأشد على الذي ابتلي بالضراء أو الحاجة أو ما أشبه ذلك مما يسوء الإنسان. لأنه قد يصبر صبرا لا يبتغي به وجه الله إلا مجرد التسلي أو التسلية فقط ليهون على نفسه. أما هذا الذي أوتي من النعم والخيرات على وجه الابتلاء كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فإن تحقيقه للشكر لا شك أنه عظيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذلك لو أن إنسانا جاء إلى مؤمن وأمامه مائدة عليها كل ما لذ وطاب من الطعام والشراب وقال له ذلك، فإنه لا يجوز هذا، إذ أن الآية في الكافرين وليست في المؤمنين. وأود أن لا يخلط الإنسان في الاستدلال بالآيات، فلا يستدل بشيء من كتاب الله إلا إذا كان الإنسان عالما بتفسير الآية ووجوه النظائر فيها وكلام أهل العلم عنها. لأنني لاحظت من بعض الناس تهاونا في هذا المجال، يطلق هكذا الآيات يستدل بها على ما يرى هو، يظن أنه قد فهمها الفهم الصحيح، وهذا لا شك أنه خطير. فإن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ثم انتقلت السورة المباركة لتسلي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة المستضعفين الذين عرضت عليهم تلك الصفقة الخاسرة، والذين قيل لهم لو كان خيرا ما سبقون إليه من الضعفاء والإماء والعبيد والفقراء. جاءت هذه القصة أو هذه النبذة من قصة هود عليه السلام تسلية للحبيب وأصحابه وأتباعه وأنصاره، كما أنها أيضا تحذر كفار مكة، تحذرهم وتتوعدهم من مغبة ما هم عليه من الشرك والجحود والإلحاد والكفر بهذا الدين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واذكر أي واذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا عاد، أخاهم في الإنسانية لا في الدين، إذ لا أخوة بين كافر ومؤمن. واذكر أخا عاد، اذكر لأصحابك، اذكر لهؤلاء أيضا، لهؤلاء المشركين. تذكر ذلك لنفسك لتتذكر بأنك إن كذبت فقد كذبوا، وإن عوديت فقد عودوا، وإن أعرض عنك فقد أعرضوا عن الأنبياء قبلك، ومنهم هود عليه السلام. كذلك تذكر ذلك لأصحابك حتى يكون هذا تسلية لهم، وأنهم إن استضعفوا أو عذبوا أو شردوا أو نكل بهم فإنه أيضا قد سبقهم أناس تبعوا الأنبياء وكانوا قلة، وقد أصابهم ربما أشد مما يصيب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. واذكر لهؤلاء أيضا، لهذه الطائفة المنحرفة ولهذه الرؤوس المتعفنة، اذكر لهم هذه القصة، قصة هؤلاء العتاة الذين عارضوا دين الله تعالى وكفروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي برسول الله هود عليه السلام، لتهددهم بذلك لعلهم يتعظوا ويعتبروا وينزجروا، لعلهم يرعوا ليعودوا إلى الحق. فقال تعالى: واذكر أخا عاد. وعاد هم قوم هود عليه السلام. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، يعني لما أنذر وخوف قومه من عذاب الله تعالى بالأحقاف. والأحقاف مكان، والأحقاف جمع حقف، والحقف هو التل العالي من الرمل. فالأحقاف عبارة عن تلول تشبه الجبال أو الهضاب المرتفعة من الرمل، هذه تسمى إيش؟ أحقاف. قال قتادة وغيره: وكانت عاد حيا من أحياء العرب باليمن، وكانت منطقة مشرفة على البحر يقال لها الشحر، وكانوا قوما عتاه كما سبق الكلام عنهم كثيرا. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، أي وقد مضت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي قد تقدم رسل قبل هود عليه السلام، وكذلك جاءت رسل بعد هود عليه السلام، رسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فإن الله تعالى ما قص علينا جميع أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وقد خلت النذر، خلت مضت، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه ومن خلفه، من خلفه الماضي، ومن بين يديه ممن بعده، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، لأن الله تعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين. هؤلاء أيضا أرسلهم الله تعالى قبل هود وبعد هود بنفس الوظيفة ونفس المهمة ونفس الرسالة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، كلهم قالوا ذلك، أن توحدوا الله رب العالمين، ألا تتخذوا إلها غيره، ألا تصرفوا العبادة لسواه جل جلاله، ألا تعبدوا إلا الله، فهي أساس الدين وقاعدة الملة، وصرح هذه الشريعة إنه التوحيد الذي خلق الله تعالى العباد لأجل تحقيقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا قال هود عليه السلام ومن قبله ومن بعده أيضا من الأنبياء والمرسلين، هكذا قال لقومه: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لا شك أن كل قوم يرسل فيهم نبي من أنبياء الله ومن رسل الله عندهم انحرافات في كثير من مجالات الحياة، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، في الآداب، لكن القضية التي يعنى بها الأنبياء على الأساس قضية التوحيد والعقيدة، فيبدأ بالدعوة إلى التوحيد وإلى تصحيح المعتقد في الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تأتي تلك الانحرافات وتلك المخالفات لما لا يريده الله تعالى فتصحح ويدعى الناس إلى تركها. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا من إشفاقه عليه السلام، من إشفاقه على قومه، أنه خاف عليهم عذاب يوم عظيم، لأن الأنبياء يرسلون رحمة لأممهم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن استمررتم على هذه الحال، إن أبيتم أن تعبدوا الله تعالى وحده، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهل استجابوا لدعوة هود؟ هل أذعنوا لهذه الرسالة الجديدة؟ هل أطاعوا؟ هل سمعوا؟ هل وجدت دعوة هود عليه السلام آذانا واعية وقلوبا خاشعة؟ لا أبدا، إلا فئة قليلة، إلا فئة قليلة من المؤمنين. ولذلك ردوا عليه بكل بجاحة ووقاحة، متعصبين التعصب الجاهلي، قائلين، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ أجئتنا يا هود لتصرفنا وتبعدنا عن آلهتنا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقولهم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، هذا الاستفهام قالوه على وجه الاستخفاف، على وجه التجهيل، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهم الآن جمعوا بين جريمتين عظيمتين، جريمة التكذيب والكفر وجريمة استعجال العذاب. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني أنه كفر بالغ، كفر أوصل صاحبه إلى التحدي، يعني يكفر ويستعجل بالعذاب، كأنه يقول وإن كنت صادقا أيضا، كما قال هنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا والله نراه في بعض الناس، في بعض الناس المنتسبين لهذه الأمة ولهذا الدين، يخالف أمر الله تعالى أو يصد الناس عن دين الله تعالى ويقول يلا أين العذاب الذي تتوعدوننا به، فيظن أن العقوبة من لازمها أن تكون معجلة لصاحبها، وليس الأمر كذلك. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا من هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت صادقا فيما تزعم وفيما تقول، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فرد عليهم هود عليه السلام بكل أدب مع ربه تعالى، ماذا قال؟ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال إنما العلم عند الله، يعني هو سبحانه وتعالى أعلم بوقت حلول العذاب، وهل تستحقون أن يعجل لكم العقوبة أم تستحقون أن يؤجلها لكم. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، يعني أبلغكم رسالة ربي عز وجل الذي أرسلني بها، فما علي إلا البلاغ، وما علي إلا الرسالة، وما علي إلا الدعوة. أما وقت حلول العذاب ووقت وحين حلول نقمة الله تعالى فهذا غيب ما أطلعه الله علي، وهو من علم الله عز وجل. ولكني أراكم قوما تجهلون، وقوله ولكني أراكم قوما تجهلون يدل على جرأته عليه السلام أنه جريء، إذ أنه وصفهم بهذا الوصف القبيح، لأنه وصف قبيح في الحقيقة، يعني كأنه يقول ولكني أراكم قوما لا تعقلون، لأن الجاهل هو الذي لا عقل له، لا يعرف عواقب الأمور، بل تجده يمشي على وجهه ويسعى حتف أنفه، لا يعرف ولا يميز مصلحته ما يضره مما ينفعه، ولكني أراكم قوما تجهلون. وهو قد أيضا كان جريئا عليه السلام كما ذكرنا في قصته في سلسلة مع الأنبياء، حينما قال لهم في قوله تعالى في سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يعني إيش؟ كاذبون في هذه العبادة، وهذه لا شك أنها تحتاج إلى أي شيء، إلى جرأة ورباطة جأش، وهذا لا شك أنه من أبرز صفات الأنبياء والرسل، الشجاعة والإقدام والصدع بالحق. ولكني أراكم قوما تجهلون. إذن هنا استعجلوا العذاب، والله جل جلاله لا يعجل بعجلة أحد، لأن له الحكمة البالغة، لأنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ما عاجلهم بالعقوبة لحلمه وعفوه سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل، ينظر عباده رغم أنهم مقيمون على الشرك والكفر والمعاصي وما لا يرضيه، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، الحديث في الصحيحين، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يسبونه وهو يرزقهم ويعافيهم، أي حلم من هذا؟ لكن الجهلة لا يرون بهذا المنظار، لا ينظرون به، بل يزيدهم ذلك غيا وكفرا وجحودا وعنادا، فلم يعجل لهم العقوبة، بل بدأ العقاب بأن عاقبهم الله تعالى بالقحط والجدب، فأجدبت أرضهم وجفت ضروعهم ويبست زروعهم وقلت موارد مياههم وأوشكوا على الهلاك. وكان من عادة عاد في ذلك الزمان أنهم إذا أصيبوا بشيء بعثوا وافدا إلى مكان الحرم، وبيت الله الحرام لم يكن قد بني بعد، لأن هودا تقدم في دعوته على نبي الله إبراهيم عليه السلام، والذي عليه التحقيق أيضا وهذا ما رجحته أن البيت الحرام أول من بناه الخليل عليه السلام، فلم يبنه آدم ولم تبنه الملائكة كما زعم بعض العلماء، إذ لا دليل على ذلك، وهذا من الغيب الذي لا يثبت إلا بدليل صحيح، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فكان من عادتهم أنهم إذا أرادوا أن تكشف لهم كربة أو أن ينفس عنهم هم أن يرسلوا جماعة منهم إلى مكة، إلى مكان الحرم، لأن هذا المكان قد ثبتت له القدسية من قديم الزمان وإن لم يوجد البيت. هكذا قذف الله تعالى في قلوب عباده تقديس وتعظيم هذا المكان. فلما أصيبوا بالقحط قالوا نرسل جماعة منا يستسقون في هذا المكان، لأنه مكان يجاب فيه إيش؟ الدعاء. والقوم ما كانوا ملاحدة بالتعريف الاصطلاحي العصري اليوم، يعني ما كانوا جاحدين بوجود الله، كانوا يقرون كما أقرت قريش بيش بالربوبية، يعترفون بأن الله الخالق، أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر وأنه المحيي وأنه المميت، لكن لا يصرفون العبادة إليه، بل يجعلون بينهم وبين الله تعالى أصناما ووسائط، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأرسلوا 70 رجلا، وكان منهم رجل يقال له قيل بن عنز، فمر أولئك كما ذكر ابن إسحاق، وقد شهد لروايته حديث رواه أحمد بسند صحيح، فمر أولئك النفر الوفد الذين أرسلهم قومه، مروا على رجل من العرب يقال له معاوية بن بكر، وكان رجلا عربيا كريما والكرم من شيمنا ونحن نفتخر بذلك. فنزلوا عليه فجعل يطعمهم أحسن الطعام ويسقيهم الخمر، وكان له جاريتان يقال لهما الجرادتان، فجعلتا تغنيان لهذا الوفد. والعرب بلا دين، خمر طعام ونساء، معروفين من قديم الزمان، نسأل الله أن يعفو عن هذه الأمة. فنسوا ما أرسلوا لأجله، ما وصلوا إلى المكان، ظلوا شهرا كاملا، نسوا الغاية والمهمة التي بعثت عاد هؤلاء من أجلها، فعكفوا شهرا كاملا على ما هم عليه، حتى قام معاوية بن بكر ينشد فيهم شعرا ليس بالطويل، يبين لهم أنه يعني هيا استيقظوا من غفلتكم، ستبقون الحول كله لكيف. فتذكروا أنهم أرسلوا إلى المكان المقدس وإلى الحرم المبارك للاستسقاء، قومهم الآن في انتظارهم يسألون المطر، هؤلاء على خمر وفجور. ووصلوا إلى الحرم، وقام قيل بن عنز وكان رجل شؤم على قومه يستسقي داعيا ربه قائلا: اللهم إنك تعلم أني ما أتيت لمريض لتداويه ولا لأسير لتفاديه، فاسق عادا ما كنت ساقيه. استسقى بهذه الدعوة، فأرسل الله تعالى 3 سحائب تتفاوت في اكفرارها ولونها، فقيل له: اختر واحدة من هذه السحب، فاختار الأقتم والأظلم والأسود، يظن أن هذه المحملة بماذا؟ والحاملات وقرا، المحملة بالماء، فاخترت هذه. فنودي عليه بنداء عجيب: خذها رمادا رمددا تنزل على عاد ولا تبقي منهم أحدا. ففتح الله عز وجل عليهم ريحا، قال صلى الله عليه وسلم: ما فتح عليهم منها إلا بمقدار خاتمي هذا. الله أكبر، إلا بمقدار خاتمه. انظر ماذا حل بهم، اسمع قوله تعالى: لما استعجلوا العذاب فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، يعني لما رأوا السحاب قد دنا من أوديتهم استبشروا، قالوا: هذا عارض ممطرنا، قد جاء المطر وجاء الغيث، ظنوا أن الوفد الذين أرسلوا قد نفذوا المهمة واستجيبت الدعوة، ونسوا أنهم على التكذيب وأنهم كانوا بالأمس القريب يستعجلون عذاب العزيز الرقيب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فرد عليهم: بل هو ما استعجلتم به، بل للإضراب الإبطالي، يعني ليس الأمر كما تزعمون أن هذا العارض يحمل المطر والغيث، بل هو ما استعجلتم به، هذا هو الذي استعجلتم به. ما هو؟ العذاب، لأنكم قلتم قريبا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ولذلك ذكرت عائشة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح أو تلبدت السماء بالسحب تغير وجهه ودخل وخرج وارتبك عليه الصلاة والسلام، ورؤيت الكراهية في وجهه، فقالت له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيمة استبشروا أن يكون فيه المطر، ونراك إذا رأيت الغيم عرفت الكراهية في وجهك، الكراهة في وجهك لهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يأمنني أن يكون فيه عذاب من عند الله، فإنه قد أهلك قوم بالريح، وقال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ريح فيها عذاب مؤلم وموجع وفظيع، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تهلك وتخرب كل ما تمر عليه بأمر الذي أرسلها، بأمر الله سبحانه وتعالى. لا تتصرف وفق ما يسمونه اليوم بعوامل طبيعية أو تأثيرات جوية لا دخل لقدرة رب البرية عز وجل فيها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول تعالى: وتصريف الرياح لآيات، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. وأرسلنا الرياح لواقح، فهذه الرياح من آيات الله تعالى، يجعلها رحمة على قوم ونقمة على آخرين. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. ريح تدمر كل شيء، ريح ولم تنزل عليهم صاعقة أو شيء آخر أو تتزلزل بهم الأرض، لأنهم سيجازون من جنس فعلهم، فهم المستكبرون، وهم الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا يظلمون. واربطوا: ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. واربطوا الماضي بالحاضر والآيات بالواقع، لتجدوا أن أعظم الأعاصير والرياح يسلطها الله سبحانه وتعالى على العتاه وعلى البغاة الذين لا يزالون يرفعون هذا الشعار ويتبجحون قائلين: من أشد منا قوة؟ وما رأينا ريحا تسلط ولا إعصارا يرسل بمثل هذه القوة التي تحرك السيارات وتفيض البحار وتهدم البيوت على أصحابها رغم إحكام بنائها على رؤوس هؤلاء، إلا ليعتبر العباد وليتعظ الناس ولعلهم يرجعون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وإن دل ذلك على شيء، أي هذا الواقع الذي نشاهده ونسمع به بين الفينة والأخرى، إلا ليلفت الله سبحانه أو ليلفت أنظار عباده ولا سيما هذه الأمة، أنه مهما قوي الدول ومهما ملك الأمم من القوى، فإن قوتهم زائلة وفانية لا توازي شيئا من قوة الله سبحانه وتعالى، وأن أعتى الأقوام وأقوى الأمم في السالف والذي خلفهم يهلكهم الله تعالى بألطف ما خلق، وهي الريح والهواء. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الريح تأخذ المواشي والرجال وتقتلع الخيام وتقتلع الأشجار وتحمل ذلك كله في الهواء، ثم تدقه بالأرض، تدمر كل شيء بأمر ربها، وما نجا منهم أحد، حتى الذي دخل إلى جوف كبد إلى كبد جبل أو جوف بيت دخلت عليه الريح فاستخرجته بعنف وقوة، ثم طارت به لتدقه على الأرض، لينفصل جسده عن رأسه، ليكون كما قال تعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذا هو الذي بقي من آثارهم، تلك المساكن وتلك البيوت بقيت خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، شاهدة عليهم، مدوية، خالية من آثارهم وأجسادهم وأصواتهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وهذه من سنن الله أيضا، أنه في الغالب تبقى ديار الظالمين وآثارهم، من أجل الاعتبار. وأريدك أن تفهم عن الله سننه، أليس كذلك؟ انظروا إلى أهرام الفراعنة، كم مر عليها من الزمان، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل زلازل وأعاصير ومحنا على أقوام، بل إن قارون خسف الله تعالى به وبداره الأرض، وشاء أن تبقى تلك الأهرامات آية دالة على عظيم قدرة الله عز وجل، كما قال تعالى: وفرعون ذي الأوتاد، أي ذي الأهرام. وأما ثمود فبقيت أيضا ديارهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وهؤلاء أيضا بقيت مساكنهم، وهكذا أهل الظلم وأهل الطغيان وأهل العتو في الأرض تبقى قصورهم شامخة، شاهدة على ظلمهم، لتسبهم الدنيا ويلعنهم التاريخ، وليتفل عليهم الإنسانية، من أجل أن يعتبر البغاة والعتاة، فإنه قد تسكن تلك البيوت والقصور الشامخة من قبل بغاة آخرين ولا يتذكرون ولا يعتبرون. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين، أي نسلط هذا العذاب أو أنواع من العذاب نجازي بها من كفر بالله، نجازي بها من فسق وأعرض عن الدين وكذب الأنبياء والمرسلين، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، والخطاب هنا لكفار قريش ومن بعدهم. ولقد مكناهم، أي مكن هؤلاء عادا، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا. أولا ننظر لإن، هل هي شرطية أم نافية؟ الصحيح الذي عليه أهل التحقيق وهو قول الجمهور أن إن هنا نافية بمعنى ما، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما لم نمكنكم فيه. والمعنى لقد مكنا الأقوام الآخر، لقد مكنا عادا وأعطيناهم من قوة الأجسام وكثرة الأموال وتكاثر الأولاد ما لم نمكنكم فيه، ما لم نعطكم إياه، فكانوا أكثر منكم قوة وأشد قوة وآثارا في الأرض وأكثر أموالا وأولادا. مكن الله تعالى القوم والأمم المتقدمين أكثر مما مكن الناس في آخر الزمان بلا شك. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما لم نمكنكم فيه. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، ولكن فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. جعل الله تعالى لهم سمعا يسمعون به، وأبصارا يبصرون بها، وقلوبا يعقلون بها، لكنهم أوتوا آذانا ولم يؤتوا أسماعا، وأوتوا عيونا ولم يؤتوا بصائرا، وأوتوا قلوبا ولم يؤتوا عقولا، فما استعملوا تلك الجوارح فيما يعرفهم بالله تعالى أو يقودهم إلى الانقياد والإذعان لدينه، بل كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولقد ذرأنا في ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما أغنى عنهم من شيء، يعني أنهم ما انتفعوا بهذه الجوارح. هل تعرفوا بها على الله؟ هل تعرفوا بها على آيات الله البينات الواضحات؟ هل استعملوا تلك الجوارح فيما خلقت لأجله؟ فإن الله ما خلق الأسماع والأبصار والقلوب إلا ليدرك بها أصحابها آيات الله الكونية والشرعية، إلا ليدرك بها أصحابها آيات الله تعالى الكونية والشرعية حتى يقودهم ذلك إلى تحقيق عبودية الله تعالى وحده وصرف العبادة إليه دون غيره. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، وبالتالي لا جرم أنها ما أغنت عنهم من عذاب الله وما نفعتهم لما حلت بهم نقمة الله تعالى. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يا للبلاغة. إذ كانوا يجحدون بآيات الله، الجملة قال المفسرون تعليلية، يعني لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله، كانوا ينكرون آيات الله تعالى، ينكرون ويجحدون ويكفرون بها مع أنها واضحة ومع أنها بينة ومع أنها ظاهرة، لكنهم جحدوا بها. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهم جحدوا بآيات الله ثم حلت بهم نقمة الله وحل بهم عذابه بسبب استهزائهم، وحاق بهم أي نزل بهم، وحل بهم ما كانوا به يستهزئون أي بسبب استهزائهم وسخريتهم بآيات الله وبدين الله تعالى، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأين عاد اليوم؟ وتلك عاد جحدوا بآيات الله وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. طويت تلك الصفحة أم لم تطوى؟ طويت، وسيطوي هذا الزمان صفحات أيضا، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. المقطع الآن ماذا نستفيد منه؟ ماذا نستفيد منه؟ التسلية ولا هل نستفيد منه نظرة تفاؤل أم نظرة تشاؤم؟ أجيب. بلا شك نظرة تفاؤل واعتصام بالله تعالى ويقين أن الله تعالى مهلك أعداءه، وأن الله جل وعلا منتقم ممن نصب العداوة لهذا الدين. وللأنبياء والمرسلين أو لأتباعهم، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. إذن تمكين الله تعالى لهم كان على سبيل الاستدراج ليس تفضيلا لهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويتواصل التهديد لكفار مكة ولغيرهم، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. لقد أهلكنا ما حولكم من القرى يا معشر المشركين ويا كفار مكة، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. من هم؟ من الأمم التي سلفتهم وتقدمت في الحقبة الزمانية وجاءوا قبل العرب، كعاد وثمود وأصحاب مدين وقوم لوط وغير هؤلاء وعاد وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. إذن إذا كان هؤلاء الذين جاوروهم في المنطقة وفي الجزيرة العربية قد أهلكهم الله ما بين مصر إلى الجزيرة، كقوم فرعون وآله وأصحاب مدين وقوم لوط وقوم نوح وقوم عاد وثمود، كل هؤلاء أهلكوا ليكونوا عبرة لمن بعدهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. صرفنا الآيات أي بينا الآيات، وجعلناها واضحة بينة. وقيل وصرفنا الآيات أي كررنا عليهم الحجج والآيات والدلالات، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون أي ليرجعوا إلينا ليتوبوا وليؤوبوا، لكنهم ما آبوا وما تابوا وما عادوا وأبوا إلا العناد والكبرياء والاستكبار. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا، هذه الأداة تسمى أداة تحضيض وتفيد النفي. فلولا نصرهم، يعني هل لا نصرتهم آلهتهم التي جعلوها قربانا يتقربون بها على زعمهم إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هل لا نصرتهم هذه الآلهة لما حل بهم العذاب؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. هل نصرتهم آلهتهم؟ هل لا نصرتهم هذه الآلهة؟ كلا كلا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، ما زادوهم غير هلاك. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وما كانوا يفترون، أي بل تركتهم هذه الآلهة وكفرت بعبادتهم وتخلت عنهم في موقف حرج كانوا محتاجين فيه إلى ناصر وإلى ولي وإلى مغيث. ولذلك يقال الصديق عند الضيق، هذا هو الصديق. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم، أي ذلك كذبهم وما كانوا يفترون. ذلك هو كذبهم وذلك هو الباطل الذي كانوا يقيمون عليه من عبادة هذه الأصنام واتخاذها آلهة من دون الله وقولهم هم شفعاؤنا عند الله تعالى، فإن ذلك هو الإفك بعينه وهو الافتراء بعينه، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ثم انتقلت السورة لتذكر أيضا هؤلاء الذين أنكروا وكذبوا بهذا القرآن أو غيرهم بهذه الآية، وبهذا النفر من خلق الله تعالى الذين سمعوا القرآن وقد تأثروا به وقد تحركت له قلوبهم وليسوا من بني الإنسان بل هم من بني الجان. فقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أي واذكر يا رسول الله، اذكر لهؤلاء يوم أن صرفنا إليك نفرا من الجن. النفر هم الجماعة، وقيل النفر هم دون العشرة، وقد ذكر ابن عباس كما خرج ابن جرير في تفسيره أنهم كانوا سبعة من جن نصيبين مكان وبلاد من البلدان، ويقال إنهم أشراف الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال: ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن القرآن وما رآهم. بل إن الشياطين لما حيل بينهم وبين خبر السماء قال بعضهم لبعض: إنه قد حيل بيننا وبين خبر السماء، وما حيل بيننا وبين خبر السماء إلا لأمر قد وقع، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها حتى تنظروا ما الذي وقع. يقول ابن عباس: وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أو بعض أصحابه إلى سوق عكاظ، فلما كانوا بنخلة قام عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر يجهر بكتاب الله تعالى. وهنا مر هؤلاء النفر الذين يضربون في مشارق الأرض ومغاربها يبحثون عن السبب الذي من أجل حيل بينهم وبين خبر السماء، وكثر إرسال الشهب، فمروا فظلوا يستمعون القرآن يتلى بصوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعادوا على التو واللحظة إلى قومهم منذرين. وفي ذلك نزل قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. السورة. وجاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عمن آذن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أعلمه بوفد ونفر الجن، فقال: الشجرة أعلمته بذلك. فكأن الله تعالى أوحى إليها لتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي المرة الأولى التي مر فيها النفر من الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، دون ميعاد ودون أن يطلبوا منه ذلك ودون أن يراهم أو أن يعلم بهم، لأنهم غيب والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أما المرة الثانية فإنه قصدهم صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبتلاوة القرآن عليهم، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخبر أن ليلة من الليالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقدوه، فخشي الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، خشوا عليه، وقال بعضهم إنه اغتيل، وقال بعضهم استطير، وبعضهم قال: ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة، وقبيل الفجر أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا عليهم من جهة حراء، فذكروا له ما كانوا عليه من الفزع والخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لشدة محبتهم له. فقال لهم إنه خرج داعيا نفرا من الجن، قد جاءه الداعي فخرج معه إلى نفر منهم يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم أحكام الله تعالى. ثم قال للصحابة ناهيا: لا تستنجوا بروث ولا عظم، فإن العظم طعام إخوانكم من الجن، فإنهم يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وأما الروث فإنه إذا كان من مأكول، يعني من طعام يؤكل كروث البعير والبقرة، فإنه غذاء دواب إخواننا من الجن. هذه المرة الثانية، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، لما حضروه قالوا أنصتوا، أي لما حضروا قراءة القرآن بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض أنصتوا، أسكتوا منصتين مستمعين، وهذا من أدبهم، وهذا من أدبهم. فلما حضروه قالوا أنصتوا، قال العلامة القرطبي وفيها توبيخ لكفار قريش، لأن الجن تأدبوا مع القرآن، تأدبوا وأرادوا أن ينصتوا، فإن الإنصات أبلغ من مجرد الاستماع أو السماع، من أجل أنه يستمع لكنه يريد أن يفهم، يصغي بقلبه وجوارحه. أما هؤلاء فإنهم كانوا يرفعون شعارات مختلفة للصد عن القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وكانوا إذا سمعوا القرآن ربما سبوا من نزل عليه ومن نزله وسبوا القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ في صلاته ربما جهر، فنزل قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي أي فلما فرغ من التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين. سبحان الله، أحسوا بالمسؤولية، سواء كان هذا في المرة الأولى أو المرة الثانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنه أرسلهم رسلا إلى قومهم، وهذه في المرة الثانية، وهم وفد نصيبين. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أي مخوفين قومهم من عذاب الله تعالى، ولوا إلى قومهم منذرين. وفي هذه الآية دليل على أن الجن لم يجعل الله تعالى منهم رسولا ولا نبيا، فالنبوة والرسالة من صفات الإنس، لأن الله قال ولوا إلى قومهم منذرين، فوصفهم بالنذارة. ثم إن هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان قد قيل بأن من الجن رسلا لكنه قول ضعيف، وقد جاءت آيات تدل على أن الرسل من الإنس وليس من الجن، كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك قال عن خليله إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ومعلوم أن كل الأنبياء والمرسلين بعد إبراهيم من نسله ومن ذريته. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد هذا من جنسيهم، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مع أن اللؤلؤ والمرجان قد يخرج من أحد البحرين ولا يخرج من الآخر، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا، ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. قاموا يدعون قومهم ويرغبونهم ويرهبونهم، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهذا هو القرآن الكريم. وقوله أنزل من بعد موسى، مع أن الذي أنزل بعد موسى الإنجيل، فلم يذكر الإنجيل. لماذا؟ قال العلماء لأن الإنجيل كالمتمم للتوراة، فإنه لم يأتي بكثير بجديد لبني إسرائيل، بل هو لنسخ بعض الأحكام فقط، كما قال عيسى ولأحل لكم بعض ما حرم عليكم. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أنزل من بعد موسى، يعني من بعد أنزل من بعد التوراة، مصدقا لما بين يدي، أي أن هذا القرآن يصدق الكتب التي سبقت ومن ذلك التوراة، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، أي أن هذا القرآن يهدي إلى الحق في الاعتقاد والأخبار، وإلى طريق مستقيم أي في الأعمال والتكاليف الشرعية. فالقرآن يتضمن شيئين: اعتقاد وإخبار، وتكليف وأعمال، وكل ذلك موصوف بالحق والعدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. يا قومنا أجيبوا داعي الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أجيبوا من يدعوكم إلى الله تعالى، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، آمنوا برسوله وآمنوا بربكم وآمنوا به. ماذا قال بعدها؟ يغفر لكم من ذنوبكم، أي أنه يستر ذنوبكم في الدنيا ويتجاوز عنها في الآخرة، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، أي ينجيكم من عذاب أليم وينقذكم من عذاب موجع مؤلم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وهنا سلكوا مسلك الترغيب في مغفرة الذنوب والنجاة من المرهوب، ثم بعد ذلك سلكوا مسلك الترهيب قائلين: وهذا من فقههم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. من استنكف وتنكب واستكبر أن يجيب داعي الله تعالى إذا دعاه، واتباع الحق إذا ناداه، فليس بمعجز في الأرض، أي أن الله تعالى لا يعجزه شيء، فإنه لا مفر له ولا مهرب له، فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، وليس له من دون الله أولياء، ليس بمعجز في الأرض، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أين سيفر هذا الذي كذب بداعي الله وكفر بنداء الله؟ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، ليس له من دون الله تعالى أنصار ينصرونه إذا حل عذاب الله وحلت نقمته، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين، أي أولئك الذين لم يجيبوا داعي الله تعالى وأبوا إلا الإعراض والإنكار في ضلال وضياع بين واضح، لا أظهر منه، لا أظهر منه ولا أبين، أولئك في ضلال مبين. ثم انتقلت السورة لتقرر، لتذكر العبادة بقدرة الله تعالى على إعادتهم ومعادهم، من خلال تذكيرهم بخلقهم وإيجادهم. فقال عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أرني هذا المصحف، ارفع هكذا، اغلق هذا المصحف، خذ مصحفا آخر. الذي يريد أن يتابع في المصحف لا يأخذ مصحفا وعليه هامش التفسير، إذا أراد أن يتعلم التفسير وحده يقرأ لنفسه، أما يأتي ليعقب علينا فهذا من ليس من الأدب. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ أولم ينظر هؤلاء أن الله سبحانه نظر تدبر وتفكر، أن الله الذي خلق السماوات والأرض، هذه المخلوقات العظيمة، هذا الخلق الشاسع الواسع، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي ما أصابه بخلقها عياء ولا تعب ولا لغوب ولا نصب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب، وذلك لكمال قدرته ولكمال قوته، فإنه المتصف بالقدرة الفائقة الكاملة، فهو القوي الذي لا يضعف، القادر الذي لا يعجز. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بقادر على أن يحيي الموتى بعد فنائهم، بقادر على أن يخرج الموتى من قبورهم؟ بلى، إنه على كل شيء قدير، لأن الذي قدر على الإنشاء والذي قدر على الإيجاد أول مرة قادر بطريق أولى على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، وذلك يوم القيامة، يعرض هؤلاء على النار ليعذبوا فيها وليلقوا فيها وليسحبوا على وجوههم ومناخرهم إليها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم على سبيل التوبيخ والتبكيت حتى تزداد حسرتهم وندامتهم، قال: أليس هذا بالحق؟ أليس هذا بالحق؟ كما قال تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. أليس هذا العذاب حقا؟ أليست هذه الدار حقا؟ فيجتمع عليهم العذاب المعنوي مع العذاب الحسي. قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. وهنا ما قالوا بلى واقتصروا على هذا الحرف فقط للإثبات، بل استعملوا القسم بالاستقسام. قال العلماء: إنهم قالوا بلى وربنا رجاء أن يخفف عنهم، رجاء أن يكون لهم خلاص. اليوم تقولون بلى وربنا وأنتم الذين أبيتم أن تعترفوا بالرب سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. قالوا بلى وربنا، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فيقال لهم لإهانتهم وتوبيخهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم، فتزداد الحسرة والندامة والعياذ بالله. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم ختمت السورة المباركة بهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده بالصبر والتحمل والصمود في وجوه العتاة ووجوه البغاء ووجوه المكذبين والمنكرين والجاحدين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر يا رسول الله، أو يا من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر على ماذا؟ اصبر على كل ما يصيبك من اللأواء في سبيل الله تعالى. اصبر على أذى الدعوة، اصبر على أذى الناس، اصبر على تكذيبهم، اصبر على استهزائهم، اصبر على سخريتهم، اصبر على فتورهم، اصبر على كل شيء مما يعد من أعباء الدعوة ومما يعد من مميزاتها. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر كما صبر مشاهير الرسل. وأولو العزم خمسة، وهم كما قال تعالى في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لا تستعجل لهم العقوبة، لا تسأل ربك أن يعجل لهم العذاب، ولا تستعجل لهم، لأن لهم وقتا معلوما لا بد أن يحل عذابهم فيه، كما قال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلا تعجل عليهم ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، أي كأن هؤلاء الذين سيعذبون في النار ممن كفر وجحد، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، أي يوم القيامة ما يوعدون وما وعدوا به من الأهوال وغير ذلك، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم ما لبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة واحدة، وذلك لقصر الأعمار مهما طالت، ولحقارة الدنيا مهما عظمت، ولشدة العذاب في الآخرة، فإن غمسة واحدة في الجحيم تنسي العبادة أو تنسي العبد ما عاشه من النعيم وإن عمر طويلا في هذه الدنيا. كأنهم اقرأ، كأنهم يوم يرون العذاب كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وهذه الآية لها آية تشبهها كقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. ثم قال تعالى: بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بلاغ أصح ما قيل عند أهل العلم، أن هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا بلاغ، خبر لمبتدأ محذوف تقدير المبتدأ هذا بلاغ، يعني هذا القرآن بلاغ للناس جميعا، كقوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وكما قال تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك، ولا يدخل العذاب إلا من يستحقه، لأن الله متصف بالعدل الكامل ومتصف بالرحمة الواسعة، فلا يهلك عليه إلا هالك. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وهكذا تم الكلام ولله الحمد عن معاني هذه الآيات الجليلة من هذه السورة المكية الكريمة، ونترك الحديث عن الفوائد البلاغية والمسلكية فهي كثيرة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل شأنه أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لتلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا وإياكم فهمه فهما صحيحا، والعمل به، والوقوف عند حدوده، والائتمار بأوامره، والانتهاء بنواهيه، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.